لاحظ القواعد. أولاً، تصريف الفعل المعتل الآخر. بكى. أنا بكيت. نحن بكينا. أنت بكيت. أنت بكيت. أنتم بكيتم. أنتن بكيتن. هو بكى. هي بكت. هم بكوا. هن بكينا.